وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأن ثوى والنون خفف كفى، وسبق قبلها واكسر الولا من أول إيه؟ واكسر الولا أي اكسر الذي إيه؟ الذي يلي تترى من لفظ إيه؟ وأن، فهو أول موضع اللي هو إيه؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقلنا أن يكسر المشار إليهم بالثاء وهم الكوفيون يقرؤون إيه؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالفتح. طب ويجي ابن عامر يخفف يبقى يقرأ إيه؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ويقرأ الباقون وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لم نأخذ التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالكسر على الاستئناف. وقراءة ابن عامر: الكسر على الاستئناف وإن هذه، وقراءة ابن عامر على أنه جعل أن صلة اللي هي وأن هذه صلة للتوكيد التقدير، وهذه أمتكم أمة واحدة أمتكم. وأما فتح الهمزة مع التشديد فالتقدير، ولأن هذه أمتكم أمة واحدة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وتهجرون بضم واكسر الضم أجمل. أجمل الأمين الإمام نافع قال: وتهجرون بضم، أضم إيه؟ التاء. طيب واكسر الضم اللي هي الجيم زي كده إيه؟ واضم واكسر الضم حقه بتنبته، لأن ما ينفعش التاني دي يجي من الضد. يبقى يقرأ الإمام ابن عامر، الإمام نافع رحمة الله عليه: مستكبرين به سامرا تهجيرون تهجيرون. والباقون يقرؤون بالعكس بضم، يبقى ضد الضم الايه؟ الفتح تاء. وعندك الوكسر الضم يبقى كان مضموم، يبقى يقرؤون ايه؟ تهجرون. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وأما قراءة نافع فمن أهجر يهجر إهجارا إذا قال الفحش، قال كلام إيه؟ فاحش. وهو اللي هناك برضو قالها المهدوي، قال إيه؟ السب ورديء الإيه؟ ورديء القول. وأما قراءة من بقي فلها تأويلان اللي هي إيه؟ تهجرون. أحدهما تهجرون القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني تهذون بالذال، تهذون من قولك هجر الرجل يهجر إذا هذا. ومنه هجر المحموم إذا هذا في حمى، يعني الواحد وهو إيه مسكاه الحمى زي ما بيقول بيخر يهدو، بيقول كلام إيه غير إيه إذا أتى بما لم يفهم. هذه إيه على قراءة الإيه، على قراءة اللي هي إيه تهجرون. ثم قال الناظم رحمة الله، يبقى نغلق قوسين على إيه وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا. وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا. في قول المولى تبارك وتعالى الآيات دي من أولها كده، قل لمن الأرض، مش كده من أولها كده ولا إيه؟ أولها لا لقبل لقبل سيب، بس أنا عايزهم الثلاثة، لأن هو بقولك إيه؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. طب أدي واحدة، خد بالك أدي واحدة، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا أفلا تذكرون. اتخذتني معك ليه بس؟ قل أفلا تذكرون دي الأولانية مش كده؟ طب الثانية اللي بعد منها مباشرة قل مرء، اهي من هنا بقى. ولذلك هو بيقول لك ايه، وفي لام لله الأخيرين قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ايه، سيقولون لله، سيقولون الله مش كده ولا ايه ولا ايه، هل سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هو الشيخ يقول الاخيرين، الاخيرين اللي هم مين اللي هي ايه من اول، قل لمن الارض، قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، سيقولون الله. طب الثانية قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. الشيخ يقول وفي لام لله الأخيرين حذفها، احذف الايه اللام، احذف الايه اللام، يبقى معناها ايه الله. وفي الهاء رفع الجر، الهاء بتاعت لفظ الايه الجلالة عن ولد العلاء اللي هو مين اللي هو إيه؟ ابو عمرو. يبقى ابن عامر يقرأ ايه في الموضعين، الله الله ابو عمرو، ولا انا قلت مين ابن عم ابو عمرو، خلاص صح ماشي ماشي ابو عمرو. يبقى ايه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الله. هذه قراءة الامام ابن عامر. والباقي لانه هو بيقول ايه وفي الايه وفي لام لله الاخيرين، يبقى نسيب الأولانية اللي هي إيه، قل لمن الأرض ومن فيها، يبقى التانيين هم اللي فيهم الإيه، فيهم اللي هم إيه سيقولون، سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون الله قل فأنى تسحرون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بس هي ايه، سيقولون لله سيقولون الله، هذه معنى كلام الشيخ. وفي لام لله الاخيرين حذفها، احذف اللام واعمل ايه، وفي الهاء رفع الجر. قال ابن ادريس رحمة الله عليه، فاما اثبات الالف فهي على ظاهر الجواب، كقولك من رب الدار فالجواب أن يقال زيد زيد. أما إسقاط الألف فخرج الجواب على المعنى لا على اللفظ، خرج الجواب على الإيه؟ على المعنى لا على اللفظ، وصار محل ذلك محل من قال من رب العبد؟ فقال المسؤول لعمر. يبقى يقول واحد بيسأل من رب العبد، المسؤول بيقول له ايه؟ لعمر. هذه قراءه ايه؟ لله. لانه لا فرق بين ان يقول عمر او لعمر، فاحدهما على ظاهر الجواب اللي هو قراءه مين؟ الله على ظاهر الجواب، والاخر على المعنى لانهما ينبئان عن الملك. ثم قال رحمه الله عليه وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه سلسلا. نغلق قوسين على وعالم خفض الرفع عن نفر، في قول المولى تبارك وتعالى عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. هي دي الآية أولها إيه؟ عالم هي أول الإيه؟ أول الآية. يقرأ المشار إليهم بالعين ونفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص، يبقى برضو المتبقي معنا ثلاثة ونص. الأمة مين؟ نافع، لا من الأول شعبة، يبقى نخلص منه عشان ده نص. يبقى شعبة ونافع وحمزة والإيه والكسائي يقرؤون إيه؟ عالمه، لأنه بقول لك عالمي اخفض الرفع للمشار إليه، يبقى عالمي عالم الغيب. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالرفع فهو خبر ابتداء محذوف، التقدير هو عالم الغيب والشهادة، ومن قرأ بالخفض فإنه حمله على قوله سبحان الله اللي هي في الآية التي قبلها في قول المولى تبارك وتعالى اللي هي الآية اللي قبل منها إيه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ها سبحان الله وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يصفون. يبقى هنا يقول الشيخ ومن قرأ بالخفض فإنه حمله على إيه؟ على قوله سبحان الله وتعالى. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفتح شقوتنا وامدد وحركه سلسلا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. يقول الشيخ وفتح شقوتنا وامدد وحركه، يبقى ايه؟ افتح ايه؟ امشي واحدة واحدة، فتح الايه؟ الشين. طيب ومد ايه؟ القاف، الله يفتح عليك. طيب وحركه، احرك ايه؟ القاف، لان هو بيقول لك ايه؟ وامدد وحركه، اي القاف، مد القاف وحرك القاف، فبقت ايه؟ الضد بقى، تعالوا للضد هتبقى الضد اللي هي القراءة اللفظ بها الملفوظ بها، ضد الفتح الكسر. طيب وضد المد ترك المد، وضد التحريك الإسكان. يبقى هي جت القراءة الثانية، يبقى يقرأ الإمام الكساء الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرآن قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، ويقرأ الباقون شقوتنا. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: وكلاهما مصدران أو اسمان مشتقان من الشقاء، فأما الشقاوة فكقولهم سلم سلامة سلم سلامة، وأما الشقوة فكقولهم فديته فدية بس. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمل. هنا في سورة المؤمنون: فاتخذتموهم سخريا، وفي سورة صاد يقول لك: وبصادها اتخذناهم، الله يفتح عليك يا حبيبي، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يبقى عندك قال ايه؟ وكسرك سخريا بها اي بالمؤمنين، وبصادها على ضمه اعطى شفاء، اللي ضمه الالف والايه والشين. يبقى يقرآن الامام نافع والامام حمزة والامام الكسائي يقرؤون ايه؟ سخرية، والباقون يقرؤون ايه؟ سخرية. طب موضع الزخرف حكايته ايه؟ لا اتفقوا عليه، اللي هو ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، اتفقوا ايه؟ اتفقوا عليها. التوجيه قال المهدوي: من قرأ بكسر السين فهو بمعنى الاستهزاء سخرية، ومن قرأ بضمها فهو بمعنى التسخير، ولذلك أجمعوا على ضم السين في الزخرف لأنه بمعنى إيه؟ التسخير. يدل على ذلك قوله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هو ده اللي يدل على انه كان من التسخير. وقد قيل ان ضم السين وكسرها لغتان بمعنى واحد. ثم قال رحمة الله عليه: وفي انهم، يبقى البيت ده كله يغلق عليه، اللي هو: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه اعطى شفاء واكمل. وفي انهم، قال الناظم رحمة الله عليه: وفي أنهم كسر شريف، كسر شريف، وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملة. اللي معنا الأول: وفي أنهم كسر شريف، نغلق عليها قوسين، اللي هي إيه؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم، هي دي، هي دي اللي معايا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم. اللي بيقرأ بكسر الهمزة مين؟ شريف. شل مين؟ حمزة والكسائي يقرؤون إيه؟ إنهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الإيه؟ الفائزون. قال الإمام المهدوي، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من كسر الهمزة فعلى الاستئناف، والتمام عند قوله بما صبروا، هيبقى ايه؟ إني جزيتهم بما صبروا، وقف تام، إنهم هم الفائزون. خلاص. طيب، ومن فتح الهمزة فأن في موضع نصب بقوله جزيتهم، والتقدير أني جزيتهم اليوم بما صبروا الفوز. ويجوز أن يكون النصب بحذف حرف الجر والتقدير لأنهم هم الإيه؟ الفائزون. طيب نغلق عليها قوسين، وفي أنهم كسر شريف، وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا في قول المولى تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا ترجعون. يقول الشيخ: وترجعون في الضم فتح، حط مكان الضم الفتح يبقى بقت ايه؟ تاء. واكسر الجيم، خلاص يبقى بقت ايه؟ ترجي. يبقى الباقون هتيجي ازاي؟ الضم، خلاص. اللي يقول لك وترجعون في الضم فتح، حط مكان الضم ايه؟ فتح. واكسر الايه؟ الجيم ضد الكسر الفتح، بس خلاص من هناك هتبقى مش هتيجي معانا. يبقى يقرأ مين؟ مين؟ مفيش حد هنا، حمزة والكساء شريف. ترجع لإيه؟ القراءة مع بعض كده، وترجعون أي وفي أنهم كسر شريف، وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا. يبقى يقرأان إيه؟ ترجعون. وترجعون في الضم ايه؟ ترجعون. اني جزيت ايه؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لا ترجعون. التوجيه: قال ابن ادريس رحمة الله عليه: ترجعون تصيرون، وترجعون تردون. وقال المهدوي: متقاربان، لأنهم إذا رجعوا رجعوا، إذا رجعوا رجعوا. خلصت كذا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي قال كم قل دون شك وبعده شفى وبها ياء لعلي عللا. نغلق قوسين على وفي قال كم قل دون شك وبعده شفى. في قول المولى تبارك وتعالى: قال كم لبثتم، ادي معنى ايه في قال كم؟ لا لا، الكلام هنا ايه؟ الكلمة. وفي قال كم قيدها بايه؟ بان يقع بعدها كم، الواقع بعدها ايه؟ كم، اللي هي الاولانية، اللي هو ايه؟ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. بعد منها ايه؟ قال ان لبثتم. انما احنا اللي معانا ايه؟ في قال كم قل، يعني كلمة قل هنا انتبهوا يا احبة عشان تنتبهوا للشرح، كلمة قل مش معناها قول كذا، لا، هي هو بيقول لك حط مكان قال كلمة ايه؟ قل. وفي قال كم قل، اي مكان قال كم خلها ايه؟ قل كم، خلاص. يعني معناها وفي قال كم قل كم، بس كده. مين دولة؟ دون شك الدال لمن والشين لمن؟ يبقى الإمام ابن كثير والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون ايه؟ قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يجي الباقون نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤون ايه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يبقى ده الموضع الأول. طب الموضع الثاني الموضع الثاني اللي هو ايه؟ قال إن لبثتم، اللي هو قال لك وبعده، اللي واقع بعده، اللي واقع بعده من لفظ ايه؟ قل وقال. وبعدين هو خلي بالكم قيد الاول بكم، خلاص، والثاني لم يقيد، لم يقيده، ما قيدش الثاني ايه؟ لانه هو الوحيد اللي بعد ده، اللي بعده فين؟ اللي بعد كده غير كده مش هتلاقي غير كده. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا، ما تنفعش قالوا دي، ده قالوا دي جماعه، انما احنا بتاعت قل. قال الا هي دي بقى، يبقى معنى ايه؟ وبعده شفاء. يبقى في الموضع الثاني خرج مين؟ ابن كثير. يبقى الامامان حمزه والكسائي في الموضعين قل، يشترك معاهم الامام ابن كثير في الاول ويخرج في الثاني. يبقى في الثاني الذين يقرؤون قال نافع وابن كثير ها وابو عمرو وابن عامر، مش كده ولا ايه؟ وعاصم، يعني سما وابن عامر وعاصم، خمسه معنا. يبقى المهم نعرف بس ايه، قال كم او نقول قل كم دون شك، قل كم دون شك، قل ان لبثتم الشيء شك، خلاص لوحده، خلاص التوجيه. قال الامام المهدوي قل في الموضعين على الامر، وقال على الخبر، وهما متقاربان، لانه قيل له قل فقال، فجاز الاخبار عن الحالين جميعا. الامام ابن ادريس قال وهما يؤولان الى معنى واحد، لانه اذا فعل ما امر به صار ذلك خبرا، اذا فعل ما امر به صار ذلك خبرا. يبقى دي نغلق عليها قوسين، وديتني موضعين في اخر الصوره، وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا، وبها ياء لعلي عللا، ياء واحدة زي ما احنا عندنا برضو سبقت سورة الايه الحج فيها ياء واحدة، بيتية للطائفين ولا بيتية للايه؟ للطائفين. طيب هنا لعلي اعمل، لعلي اعمل صالحا فيما ايه اللي هو قال رب ارجعون، لعلي اعمل صالحا. وبهذا تكون قد انتهت سورة المؤمنون بتوفيق الله. سورة النور كلها نور، علموا أبناءكم ونساءكم سورة الإيه، كلها آداب. عدد الآي المكي والمدنيان 62، 62 آية عند المكي وعند المدني الأول وعند المدني الأخير، واربعة وستين عند من بقي. يبقى هي 64 آية عند أهل الكوفة، وفي العد الشامي، وفي العد البصري. قال الناظم رحمة الله عليه وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا، نقطع بقى مع بعضين، وحق وفرضنا ثقيلا، اغلق عليها قوسين، سورة أنزلناها وفرضناها، ادي حق يقرأ ايه وفرضناها، والباقون يقرؤون ايه وفرضناها، ادي معنى ايه ثقيلا. التوجيه، قال المهدوي من قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها وبيناها، هذه معنى ايه فرضناها، ومن قرأ بالتخفيف فمعناه اوجبنا ما فيها، هذه معنى زي فرضناها. ورأفة يحركه المكي، نغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هو قال ايه؟ ورأفة يحركه المكي. نحركه بايه؟ بالكسر ولا بالفتح؟ لا، نرجع بقى للأصول. وحيث جرى التحريك، لما اقول حرك يجي كلمة تحريك، هو قال في الاول، ما هو مقدمة كل كتاب هي المفاتيح، المفاتيح. حيث جرى التحريك، لفظ كلمة تحريك يبقى تنطلق تروح لمين؟ للفتح. يبقى الامام ابن كثير المكي، امام مكة، يقرأ ايه؟ تأخذكم بهما رأفة والباقون رأفة. قال ابن خالويه: وهي مصدر في الوجهين، في رأفة وفي رأفة. فالحجة لمن أسكن أنه حذى بها، وافق بها، يعني ما إيه؟ حذو يعني موافق، وحذى بها طرفا يطرف طرفا. يبقى بقولك ايه؟ فالحجة لمن اسكن انه حذى بها طرف يطرف طرفا. والحجة لمن فتح انه حذى بها كرما يكرم كرما، وادخل الهاء دلالة على المرة الواحدة. ومعنى الرأفة رقة القلب وشدة الرحمة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى شوفوا معنا في البيت ده كده ايه جات، ايه؟ قراءة الفرضنا وقراءة الرأفة، وجاي كمان واربع اولا، واربع اولا صحاب، اللي هي ايه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لا، احنا عايزين أربع. فشهادة أحدهم أربع شهادات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون، نعم والذين يرمون المحصنات الأولانية اللي هو حد الايه، حد ال نعم، يبقى دي ايه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، أربع شهادات. ادي معنى أربع أولى. يبقى احترز من الايه؟ من الثاني اللي هو ايه؟ ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. ولما يقول اولا او ثانيا يبقى بيخرج حاجة، بيحترز من ايه؟ من موضع معين. فهو قال لك واربع اولا صحاب. طب ما قال ليش اعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ لا، تحريك ايه؟ بما تنفعش معنا التحريك. هو بيقرأ ايه؟ والذين يرمون المحصن ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم ايه؟ اربع شهادات. انت بتقرأها الحفص ايه؟ اربع ولا اربع؟ اربع. خد بالك ما عطفهاش على التحريك. ده انا لو عطفتها على التحريك هتبقى ايه؟ وبعدين ايه؟ التحريك يقول لك الفتح. طب ده احنا هنا ما تبقاش فتح بقى، من المفترض نصب، مش كده ولا ايه؟ لان دي علامة اعراب وليست علامة ايه؟ علامة بناء. هنعمل ايه بدي بقى؟ نعمل فيها ايه؟ ها؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة شوف انا عمال اعيد لكم البيت ده دايما. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. الكلمة اللي تحتمل اللفظ تحتمل الايه؟ الرفع وغير الرفع، وتحتمل التذكير وغير التذكير، وفي الرفع التذكير، وتحتمل الايه؟ الغيب وغير الغيب. الثلاث حاجات دول، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة اطلقت ايه؟ نعم، يعني لما اجيبها كده ما اذكرش فيها ايه؟ لو كانت مما يجوز فيه التذكير والتأنيث تعمل ايه؟ ذكر. لو كانت مما يجوز فيه الرفع وغير الرفع تعمل ايه؟ ترفع. طيب لو كانت مما يجوز فيه الغيب والايه والخطاب تبقى تعمل ايه؟ هي دي بقى. وبعدين هو ممكن يجي واحد من الشراح يقول لك ايه؟ واربع اولا كما لفظ به، كما لفظ به. طب ما ممكن يجيني واحد يقول لك انا هقراها اربع اولا، صح ولا ايه؟ ممكن واحد يجي جاي يقراها يقول ايه؟ اربع اولا. يبقى لا، الاولى نريح راسنا ونستند الى ايه؟ الى الاصول، كلام الشيخ في الاصول. يبقى معناها صحاب يقرؤون ايه؟ اللي هي ايه؟ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع، والباقون يقرؤون ايه؟ اربعة، والباقون يقرؤون ايه؟ اربعة. مش كده بتقرأوا في رواية ورش؟ اربعة، خلاص. قال الامام المهدوي: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء، فعلى خبر الابتداء الذي هو شهادته، فشهادته. ومن قرأ بالنصب جعله منصوبا بشهادته، وشهادته خبر ابتداء محذوف والتقدير، فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات، أي أن يشهد أحدهم أربع شهادات. ويجوز أن تكون شهادة ابتداء والخبر محذوف والتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات. بس هو ما فيش فيها توجيه غير كلام الإمام المهدوي رحمة الله عليه. ثم قال الناظم: يبقى صحاب دية اللي في أول البيت الثاني، صحاب تروح لمين؟ تروح لأربع، وأربع أولا. وغير صحاب، قال الناظم: صحاب وغير الحفص خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخل. حنشيل صحاب ونيجي واخدين وغير الحفص خامسة الأخير. أنا عندي اثنين خامسة، خامسة الأولانية اللي هي إيه؟ اللي هو اللي هو إيه؟ والخامسة أن لعنة الله عليه. وخلي بالكم أن لعنة دي سبق فيها قراءة، سبقت هناك في سورة الإيه؟ وأن لعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلى البزي وفي النور أصلة، ده عندك هناك في سورة الأعراف. يعني إحنا الآن لم نتعرض لما سبق في السور الأخرى، لأن السورة دي فيها أشياء سبقت، فيها من سورة الأعراف، فيها من سورة الأنفال، والغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا، فيها أشياء سبقت. إنما إحنا الآن ما بناخدش إلا إيه؟ إلا اللي في نفس الصورة. يقول: وغير الحفص خامسة الأخير. الأخير بقى إيه؟ والخامسة أن غضب الله. أما الأولاني يبقى هو احترز من الأول اللي هو إيه؟ والخامسة أن لعنة الله. فهو يقول إيه؟ وغير الحفص خامسة الأخير، هو حفص بيقراها ايه؟ والخامسة ولا والخامسة؟ ها؟ والخامسة، لأنه هو بيقول لك وغير الحفص، يعني وغير حفص يقرأ ايه؟ بالرفع. وخدها بقى معطوفة على ما سبق، ماشي، تاخدها من هناك من المنبع، تروح تجيبها من هناك من الأصول، ماشي، لأنه هو ما قاليش حاجة. وغير الحفص خامسة الأخير، هعمل ايه في خامسة؟ هنعمل ايه؟ اعطفها على أربع، ماشي. يبقى غير حفص يقرؤون ايه؟ والخامسة أن غضب الله، خلاص، والخامسة أن غضب الله، منتبهين معي؟ طب وحفص يعمل ايه؟ هياخد الضب، والخامسة أن غضب الله، والخامسة أن غضب الله. بس ننتبه، لأن احنا قدامنا لآية الرفع والآية لعمل ايه، وبعدين ما ياخدنيش ورأفة يحركه المكي وهو الأعطف، مش هينفع اني أعطف دي، هتبقى ازاي؟ ده في تحريك وفي شغلانة. طب ايه الكلام؟ وحتى الشيخ برضو في كلامه يعتمد على المشهور، ما معروفة القراءات معروفة، بس هو بيذكر القارئ. يبقى يقرأ جميع القراء عاد حفص يقرؤون ايه؟ والخامسة، لان بقولك وغير الحفص خامسة، وغير الحفص خامسة، اعمل فيها ايه؟ ارفعها. يبقى حفص يبقى ايه؟ ضد الرفع النص، خامسة، خلاص يا احبة واضحة التوجيه. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالنصب فإن هو يبقى حفص بقى، مفيش غيره، فإنه أوقع عليها تشهد، اللي قبل منه تشهد. طيب المعنى وتشهد الخامسة، وتشهد الخامسة، ومن قرأ بالرفع فعلى الايه؟ الابتداء، فعلى الابتداء. ثم قال رحمة الله عليه، انتبهوا بقى، وغير الحفص خامسة الأخير، اغلق، وأن غضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعد الجر. شفتوا بقى الميزة بتاعت الايه اللي انا بقول لكم انتبهوا لها؟ بعد كده هتبقى كل واحد الشطبية بتاعتك دي اللي في ايدك مرجعية، مرجعية تستريح، حتى وانت حتى لو حبيت تقرأ شرح بتبقى فصلت الكلام عن بعض، اللي هي ويرفع بعده الجر بس، ونيجي غلقين هنا. ان غضب التخفيف والكسر ادخل، الالف لمين؟ نافع. الكلام هنا على ايه؟ والخامسة او الخامسة ان، استنوا بس، ان وغضب، مش كده؟ ان وغضب. قال الشيخ التخفيف، التخفيف في ايه؟ ان، هيبقى ان، لان بقولك وان غضب التخفيف والكسر، التخفيف والكسر. طب هعمل ايه؟ خد بالك بقى، عارفين قصة اللف والنشر دي؟ رجع التخفيف لمين؟ للنون، ورجع الكسر لمين؟ لغاضبة. شفتوا الحلاوة كده؟ يبقى رجع التخفيف للنون، يبقى يقرأ ايه؟ والخامسة ان، وبعدين ما قالش جر، ده قال كسر، هكسر ايه في غاضبة دي؟ هكسر ايه؟ الضاد. والخامسة ان غضب، اسمع بقى، ويرفع بعد الجر، الجر في ايه؟ في لفظ الجلالة، الجر في لفظ الايه؟ الجلالة. يبقى يقرأ ايه؟ والخامسة ان غضب الله عليها، تعال بقى للتانيين عشان نجيب قراءتهم من الايه، من الحكاية اللي قدام مننا دول. ان التخفيف لا ما تخففهاش بقت ايه، ان. طب والكسر ده هيبقى ضد الكسر الايه، الفتح. ان غضب. طب وبعدين الجر اللي بعد منها مباشرة يرفع بقى ضد الرفع، هيبقى ايه، هيبقى ايه، وبقول لك ايه، ويرفع بعد الجر، هو كان مجرور بس رفعه عشان ما تجيش تدور على ضد. ويرفع هو رفع الجر، يعني كان لفظ الجلالة مجرور بس هو ايه رفعه. فهتبقى القراءة ايه، والخامسة ان غضب الله. خلاص. وبعدين خدوا حتة سامس غنطوط كده من عند ايه، يرفع الجر دي، الجر دي حط كده الله اللي هو لفظ الجلالة، الجر في لفظ الجلالة. خلاص. يبقى خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم الحتة دي تقرأ ازاي. نافع كده ينفرد ايه، والخامسة ان غضب الله عليها. طيب وحفص يقرأ ايه، والخامسة ان غضب الله عليها. والخمسة ونص اللي باقيين هيعملوا ايه، والخامسة ان غضب الله عليها. اتفرفرت كده معاكم البوابة واضحة. يبقى عندي نافع ان غضب الله. طيب وكل اللي باقيين ما عدا حفص والخامسة، بس خلي بالكم من الخامسة، بس الخامسة دي عملت معنا شغل، لان فيها الخامسة فيها الخامسة، لولا الخامسة فيها قراءتين كانت يبقى الشغلانة دي فيها قراءتين بس، هيبقى ايه لو كلهم اتفقوا على الرفع، يبقى ايه، والخامسة ان غضب الله عليها، والخامسة ان غضب الله عليها، بس وخلصت على كده. طيب احنا محتاجين توجيه ايه الان، ده نافع، نافع لوحده يقرأ ايه، والخامسة ادي حاجة فيها قراءة، وان فيها قراءة، وغضب فيها قراءة، ولفظ الجلالة في قراءة. سطرة يا بنت خلتيني عدت حاجة، خدوا بالكو، الخامسة تاء الخامسة فيها خلاف، ولون ان فيها خلاف، وضاد غضب فيها خلاف، ولفظ الجلالة في خلاف. ادي اربع حاجات اهو، الاربعة دول جايين منين، الخامسة عدت اللي هي وغير الحفص خامسة الاخير. طيب وان خدناها من ايه، كلمة التخفيف، وغضب خدناها من كلمة ايه، والكسر، ان غضب التخفيف والكسر ادخلها. طب والرابعة اللي هي الايه، لفظ الجلالة خدناها من ايه، ويرفع بعد الجر، ونقف واعملوا عند دي عشان كتير يعمل مطبق داخل يفكر ايه، ويرفع بعد الجر يشهد، يفكرها تابعة للكلام اللي ايه، الكلام اللي جاي. طيب قال المهدوي، فأما قراءة نافع في أن غضب الله فإن غضب الله على قراءته فعل ماض واسم الله مرتفع به، وعلى قراءة الباقين يكون غضب مصدرا منصوبا بأن، واسم الله مخفوض بالإضافة. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه، خدوا بالكم، ويرفع بعد الجر، أنا أحس كده أن الكلام ماشي مع بعضه، ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. لا، ويرفع بعد الجر مش معانا هنا، مش معانا في البيت ده، يبقى أخذ إيه، يشهد شائع، واغلق عليها قوسين اللي هي يوم ايه، تشهد عليهم ألسنتهم. برضو الكلمة قدامنا كده مش واضح انها تقرأ بايه، ممكن ان انا اقرأها في البيت وتشهد شائع. يعني احنا لو قلنا ايه قرأ كما لفظ به، يعني قرأ المشار اليهما بالشين يشهد كما لفظ به، طب احنا ما اصدرنا، طب انا ممكن ده ما فيهاش نقط ولا شك، ممكن اقرأ ايه، يبقى برضو ارجع الى الاول يشهد دي، يشهد تحتمل الايه التذكير والتأنيث والغيبة والخطاب، تحتمل كده مش كده، تحتمل ايه التذكير والتأنيث. طب ارجع بقى هناك، لا مش وحيث اقول وفي الرفع والتذكير، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظه، دي تحتمل ايه معنا، تحتمل التذكير والايه والتأنيث، يبقى تقرأ بالتذكير خلاص اطلقها على لفظها، اطلق على لفظها، اطلق اطلق ايه، اطلق ان ده التذكير، اطلق ان ده الايه الغيب، اطلق ان ده يكون الايه الرفع. يبقى هنا المشار اليهما بالشين وهما الامامان حمزة والكسائي يقرآن ايه يوم ايه يشهد عليهم ألسنتهم. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن قرأه بالياء، قال اللسان مذكر فذكرت الفعل كما أقول يقوم الرجال، هو بيقول أنا قلت كده، يعني اللي قرأه بالياء بيقول إن اللسان إيه مذكر، فذكرت الإيه الفعل يشهد عليهم ألسنتهم. طيب والحجة لمن قرأ بالتاء أنه أتى به على لفظ الجماعة، واللسان يذكر فيجمع ألسنة، يجمع إيه ألسنة، ويؤنث فيجمع ألسن، ألسنة وإيه وألسن، ده كلام مين، ابن خالوي. الإمام المهدوي قال من قرأ بالياء فلأن الفعل متقدم فحسن التذكير لذلك، كما قال وقال نسوة في المدينة، ما قالش ايه وقالت نسوة، ومن قرأ بالياء فلتأنيث الجمع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضا كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الازهر، الله اكبر من الدنيا كمن واكبر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها، الله الله.